السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. حياكم الله، الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، قال حدثنا سويد ابن سعيد. سويد ابن سعيد الهروي صدوق عمي في آخر حياته، فكان يتلقن أنه قال حدثنا علي بن مصر والقرشي ثقة عن محمد بن إسحاق. الحديث الذي بعده شيخنا. الحديث الذي بعده. نعم شيخنا. أي. طيب. قال حدثنا عبد الرحمن بن بعده هو هذا 1521. طيب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي القرشي ثقة. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثقة، إلا أنه كان يدلس، وأنا صرح بالتحديث إن شاء الله. قال حدثنا مروان بن جناح الأموي الدمشقي وهو صدوق، قال أنه قال حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس وهو أيضا الدمشقي العام ثقة، عن واصلة بن الأسقع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان. وجاءت هذه الرواية وتأتي الآن أن هناك صلى على رجل من الأنصار، كما جاء في بعض الروايات، على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك. ففيه على كل حال في الدعاء استحباب تسمية الميت إذا كان اسمه معروفا لدى الإمام، فإذا كان سماه فعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، أي العهد في عهد جوارك. وفيه كأنه مناشدة برحمة الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل، أنه ما دام قد ذهب إلى جواره فالجوار أو الجار يكون له احترام واهتمام، وكأنه يناشد يا رب إنه في جوارك، والجار يكرم الجار فأنت أكرم من يكرم الجار. حبل جوارك في عهد جوارك. فقه من فتنة القبر، من فتنة القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهناك قد يفتن والله أعلم، وقد لا يهتدي إلى الجواب الصواب. فقه من فتنة القبر من جملتها قالوا أنها الضغطة، لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. فضغطة القبر قالوا إنه قلما يسلم منه الإنسان، أو الظلمة ظلمة القبر، كل ما يكون فتنة فيه من أعظم الفتن أنه لا يتلقن الجواب على أسئلة الملكين، من ربك ومن دينك ومن نبيك. لكنه إن شاء الله من رحمة الله تعالى، وهو أرحم الراحمين، أن عبده الذي قد قضى حياته على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيكون إن شاء الله يهتدي ويتلقن ويتثبت على هذا الجواب الصحيح. وعذاب النار، لأنه إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك أسباب قد يكون هو من أهل الجنة إن شاء الله، لكنه قد تكون أسباب أسباب لأن تصيبه النار وهو في القبر، تفتح له باب إلى أو يفتح له باب إلى قبره من جهنم. ومن جملته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب القبرين كما في صحيح البخاري في كتاب الطهارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول أو من بوله. فهنا أيضا هذا سبب من أسباب عذاب القبر. كذلك الدين، الدين قد يكون من أسباب القبر كما أسباب عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي قتادة رضي الله عنه أبو قتادة لما أدى الدين عن الميت فقال: الآن بردت جلدته. اللهم قنا كلنا عذاب القبر وفتنة القبر، فقه من عذاب القبر من فتنة القبر وعذاب القبر. وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. كان على رجل من المسلمين، هنا سؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من المسلمين، فإذا كانت المرأة فهل تغير أو هل يستبدل بدل ضمير الذكر إلى ضمير الأنثى أم ماذا؟ أم يقول في حتى في الميتة: اللهم إن فلان ابن فلان في هنا الذي يظهر الضمير، لا لكنها من الممكن أن يقول إن فلانة ابن فلانة أو فلانة ابن فلان في ذمتك. فقه في كونه ميتا، فقه هذا الميت في فترة من فترة القبر. قالوا ظاهر أنه يدعو للميت بصفة الميت وليس بصفة الرجل أو المرأة، وبذلك لا يحتاج إلى تغيير الصيغة، لأن كل من روى من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مثل هذه وجاءت رواياتهم، ما أنه قد تكون هناك قد تكون أنثى صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بصيغة الضمير. فبذلك يقال إنه يدعو للميت فيترك على صيغة التذكر كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نغير، لأن المرجع هو الميت، لأن المرجع هو الميت. نعم، ولو كانت أنثى. ثم قال: حدثنا يحيى ابن حكيم وهو المقوم المقومي ثقة، قال: حدثنا أبو داود الطيارسي قال: حدثنا فرج ابن فضالة، فرج ابن فضالة ابن النعمان التنوخي الحمصي ضعيف الحفظ، قال: حدثني عصمة ابن راشد، عصمة ابن راشد الأملوكي المجهول، نعم، الشامي نفسه، عن حبيب ابن عبيد، حبيب ابن عبيد ثقة، عن عوف ابن مالك هو صحابي رضي الله عنه الرحبي، نعم، أو حبيب ابن عبيد، نعم، الرحبي، نعم، عن عوف ابن مالك قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من الأنصار فسمعته يقول: اللهم صل عليه واغفر له وعافه واعف عنه واغسله بماء وثلج وبرد. هذا تفسيره، قالوا أنه كلما وقع الماء على الثياب الوسخة فيكون أجلى وأنظف. ومن هنا الماء والثلج في الغالب الماء البارد قد يكون أقل، لكنه إذا كان ثلجا ويكون دلك عليه كما قالوا وبرد فيكون ينظف ويبيض الثياب ويزيل الوسخ، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نعم، قد حمل الخطايا والذنوب، لكن يا ربي أنت على كل شيء قدير وأنت الغفور الرحيم، نقه من الذنوب والخطايا فتدخله في قبره وقد ذهبت عنه الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله بداره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقه فتنة القبر وعذاب النار، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال أبو بن مالك رضي الله عنه: ولقد رأيتني من في مقام ذلك أتمنى أن أكون مكان ذلك الرجل لهذه الدعوة. هذا الحديث صححه وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله، والنسائي أيضا أخرجه، البيهقي والطيالسي، ويكون رجلا من الأنصار. فنقول هنا هذا الجزء فقط هو الذي يعني ليس في التخريج الصحيح، إنما هو كان رجلا من الأنصار بقي بإسناد ضعيف كما حققه الشيخ الألباني أظن وغيره. نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال عمر: قد رأيتني في مقامي هذا أتمنى أن أكون مكان ذلك الرجل لتناله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة هذه. نعم، وأي دعوة، اللهم صل عليه، ارحمه واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله بالماء بماء وسلم وبرد ونقه. فالدعوة يعني شاملة والجامعة، ولذلك أتمنى أن يكون مكان ذلك الرجل. وهذا لا يدخل في النهي عن تمني الموت، لأجل أنه لحصول خير كبير جاز أن يتمنى الموت بإذن الله وبعلم الله. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الحياة خير لي أحني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني إن كانت الوفاة خير لي. فهنا كان وفاته ودعوته للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من أخير الأشياء، ولذلك لا يقال أنه تمنى شيئا محرما. ثم قال: حدثنا عبد الله بن سعيد هو ابن حسين الكندي ثقة، قال حدثنا حفص بن غياس، هو حفص بن غياس بن تلقي بن معاوية ثقة، عن حجاج هو ابن أرطاة وكثير الخطأ والتدليس، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: ما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت. ما المقصود منه؟ ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت. فسروا قالوا: المقصود منه هو يعني نفسه، يعني أحد المفسرين أحد الرواة قال أنه لم يوقف، أي ليس فيها وقت مكروه، والله أعلم، هكذا قالوا ليس فيها وقت مكروه. وقيل أنه لم يوقف شيئا، توقيت بمعنى تحديد، ومنه المواقيت ومنه كذا، فلم يجعل في الدعاء على الميت شيئا خاصا، فجعل فيه مباحا أي شيء يكون لخير الميت ولصالح الميت. كلاهما والله أعلم لو صح الحديث، لكن الحديث ضعيف. وفي مثل هذه المواقف إذا كان الحديث ضعيفا فنبحث هل يكون أنه حرام بحيث لا يدعو إلا ما يكون قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر هو قد يكون أقوى إن شاء الله، أنه إذا كان يصلي ففي الصلاة خذ في الصلاة يتتبع السنة، ما هي الأذكار، ما هي الدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت. أما خارج الدعاء، خارج الصلاة أو بعد الدفن، أي شيء يدعو به من مما يكون فيه خير الميت، وخاصة من وقايته من العذاب وفترة القبر وغيره بأي لفظ كان، فإن شاء الله يكون جائزا. لكنه لا ينبغي أن يترك المأثور ويصلي بغير المأثور في داخل الصلاة. نعم. ومن هنا أيضا الله أعلم قد يكون يتفرع عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بعض الأشياء، قال ونبيك الذي أرسل، قال ورسولك الذي أرسل، قال ونبيك الذي أرسل. ومن هنا يظهر أهمية المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قد يكون الله أعلم فيه يعني لا يخطي في شيء من مما يصنع من الدعاء من عند نفسه. ثم قال باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعا. باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعا. قال حدثنا يعقوب بن محمد بن كاسم، وهو يعني مكي أو سكن مكة، صدوق ربما أخطأ. قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن هو المخزومي، صدوق فقيه كان يهم في بعض الروايات. قال حدثنا خالد بن إلياس، خالد بن إلياس القرشي صدوق، قال خالد بن القرشي نعم هو ضعيف متروك، نعم خالد بن إلياس القرشي العدوي ضعيف متروك. عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص صدوق عابد، عن عثمان بن عبد الله بن الحكم بن الحارث مجهول، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مزعون وكبر عليه أربعاً، كبر عليه أربعاً. بهذا السياق هذا الإسناد ضعيف لكنه يكون حسن لغيره، لما جاءت روايات أخرى في مسألة التكبير أربعاً فقط، تكبير أربعاً فقط جاءت روايات أخرى، لكن قصة بقصة عثمان بن مزعون لم تثبت هذه الرواية وتروى ويبين ضعفها. ولكن مسألة التكبير أربعاً فهذا ثابت من روايات أخرى صحيحة كما تأتي. ثم قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن المحاربي، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر صدوق كان يدلس، إنه قال حدثنا الهجري، الهجري هو إبراهيم بن مسلم العبدي، ضعفه غير واحد ووثقه بعضهم، وابن ذهبي يقول وثق، وابن حجر يقول ضعيف، فبالغالب العمل على كونه ضعيفا. قال صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، إبراهيم الحجري يقول صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنة له. هنا أنا أذكر أن بعض العلماء منهم الشيخ المعلمي رحمه الله في مثل هذا عنده اجتهاد في كون الحديث صحيحا أو ضعيفا مثلا، فهنا ما دام هو ضعيف الحفظ فقط وليس متهما بالكذب، والقصة وقعت له مباشرة ويروي القصة، فلا يكون إن شاء الله قصة بهذا التمام يكون كله كذب أو يعني يدخل من عند نفسه. فبذلك غير واحد مثل هذه الأشياء يجعلونه حسنا. ونقل أنا أذكر على موجود في التنكيل فيذكر هذا، وذكر له الأمثلة أيضا بعض المواضع. فعلى كل حال يعني سليته هو إبراهيم الحجري يقول هو مضاعف، قال صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنة له وكبر عليها أربعاً، فمكث بعد الرابعة شيئاً. قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال أكنتم ترون تظنون أني مكبر خمسا؟ قالوا تخوفنا ذلك. هنا لو ساحت الرواية إن شاء الله نقول لكنه قياس على أي صلاة إذا نسي الإمام الذي يصلي بالناس بالجماعة الجنازة شيئا وينبه بالتسبيح، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال كنتم ترون أني مكبر خمسا؟ قالوا تخوفنا ذلك. قال لم أكن لأفعل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة ويقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. هنا ثم يمكث ساعة هو الذي ربما يقال إنه تفرد به، وإلا الآن نقول سمعت القوم يسبحون، إذا كان سبحوا فكأنه في علمهم أنه لا يسبح لا يكبر أكثر من أربعة، كان في علمهم أنه كان يكبر أربعة. أما مكثه ساعة هو الذي استنكروه، ولو كان وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث ساعة يدعو بعد التكبير الرابعة أو بعد التكبير الرابع لم يكونوا يستنكروه، ولعل هذا هو الذي لم يرد في حديث صحيح أو في رجال ثقات، وهو أنه يدعو بعد التكبير الرابع لم يأتي في حديث، إنما هو كان يكبر أربعا أو خمسا أو ستا كما جاء ثم يسلم صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه كان يدعو. ثم قال حدثنا أبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي وهو أبو هشام، نعم، أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي ضعيف، ومحمد بن الصباح الجرجرائي ثقة، محمد بن الصباح الجرجرائي ثقة، وأبو بكر بن خلاد وهو الباهلي، ثلاثتهم قالوا حدثنا يحيى بن اليمان. يحيى بن اليمان وهو ضعيف، إيه بن اليمان العجلي ضعيف تغير بآخره، عن المنهال ابن خليفة العجلي البكري ضعيف أيضا، عن حجاج وابن أرطاء كثير الخطأ، عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا. هذا الحديث جاء بهذا الاختصار، ولكن وفيه ضعفاء متتابعين. أول شيء أنا شيخ ابن ماجه محمد بن يزيد سميه، ثم يحيى بن اليمان، ثم منهال ابن خليفة، ثم حجاج، أنا طاين ابن عباس، لكن الرواية جاءت من طريق آخر أخرجه مسلم كما في المذكور في رواية ابن عباس رضي الله عنه أن النبي أن ابن عباس رضي الله عنه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم أن امرأة سوداء قصتها هذه هي الله أعلم، أن مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلمه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال فأمن وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا. هذا أخرجه البخاري وغيره. كذلك في المرأة التي كانت تقوم المسجد، فليس فيه ذكر أنه كبر أربعا، لكنه فيه صلاة الجنازة على القبر. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا هذا إسناد ضعيف ليس فيه متهم بالكذب، ويكون الحكم الدقيق على هذا الإسناد حسن لغيره لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم عن ابن عباس النفسي، عن ابن عباس النفسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على من صلى على قبره أربعا صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي من امرأة سوداء كانت تقوم، وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له لو إنها ماتت، فقال هلا كنتم آذنتموني؟ قالوا ماتت في الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظت. قال فكأنه صغر أمرها، فقال دلوني على قبري، فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها ثم قال، قال ثابت أحد رواة الحديث عند ذاك أو في حديث آخر إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وهذا أيضا في صحيح البخاري. فإذا التكبير أربعان لابن عباس ثابت في حديث آخر، ويكون هذا الإسناد حسنا لغيره وليس يحكم عليها صحيحا، وبالتفصيل قال الحديث صحيح. كذلك تأتي الرواية الأخرى أن تأتي الآن باب ما جاء في من كبر خمسا. في من كبر خمسا قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة حا قال حدثنا يحيى بن حكيم وهو المقومي ثقة أنه قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن عدي من الثقات المعروفين، وأبو داود والطيالسي عن شعبة عن عمرو بن مرة المرادي الثقة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، كان يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، كان يكبر على جنائزنا أربعا. هذا إذن شاهد آخر في جواز التكبير على الجنائز أربعا، وإنه كبر وما كان ليخترع من نفسه قطعا، وإنه كبر على جنازة خمسا. فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. فدل هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بعض الأحيان على أربعة، وهي أكثر الروايات، وأيضا خمسا، وجاء رواية ستا وسبعا وثمانيا أيضا. فيجوز كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي هو ثقة قال حدثنا إبراهيم بن علي الرافعي مولى النبي صلى الله عليه وسلم من ولد أبي رافع، أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرافعي، عن كثير بن عبد الله المدني، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني ضعيف، عن أبيه عبد الله بن عوف عمر بن عوف المزني، عن جده عوف بن مالك المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا. فهذا الحديث فيه ضعف لكنه يتقوى بما قبله ويكون حسنا لغيره. نعم. فإذا هنا وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم كبر على الجنائز خمسا، لكن الروايات جاءت أيضا على جنازة على صلاة الصلاة على الشهداء ربما تأتي. قال باب ما جاء، قال الترمذي قال ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الصلاة على الطفل، الطفل الذي لم يبلغ الحلم، أو الطفل الذين لم يظهر وراء عورات النساء كما قال. قال حدثنا محمد بن بشار وبندار أنه قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة القيسي ثقة قال حدثنا سعيد ابن عبيد الله ابن جبير ابن حية. روح بن عبادة هذا له ميزة يوصف أنه مصنف، فماذا صنف؟ هل هناك شيء يذكر فمصنف؟ نعم. وهذا يدل على أنه يكون هو من طبقة الحادي عشر، وتلك الأيام التصنيف كان قد انتشر في المسلمين كثيرا، تدوين الحديث والتصنيف ثم تصنيف علوم الحديث وأشياء منها أيضا، كما جاء أن حسن بصري محمد بن سيرين وغيره كان ينقل عنهم. حدثنا روح بن عبادة القيسي ثقة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله ابن جبير ابن حية الثقفي ثقة قال حدثني عمي زياد ابن جبير وهو زياد ابن جبير ابن مسعود الثقفي ثقة قال حدثني أبي جبير ابن حية قالوا أنه ثقة جليل أنه سمع المغيرة ابن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفل يصلى عليه، الطفل يصلى عليه. ما المقصود بالطفل؟ هل المقصود منه إذا كان الأمر متفق عليه فيما يظهر الله أعلم أنه إذا كان قد سقط أو بعدما ثبتت الروح في جسده وسقط فهو سقط أو سقط، إذا كان سقط بعدما نفخ فيه الروح في 44 بعده ففي هذه الحالة يصلى عليه، لكن إذا مات قبله فالمقصود بالطفل ليس الذي يكون قد بلغ سنة سنتين الذي الظاهر المقصود منه هنا السقط الذي سقط ولم يولد سليما ولو بعد نفخ الروح فيه ولو بعد يعني 8 أشهر قريبا من وقت الولادة. وهناك رواية في ضعف أنه قال والحديث إذا استحل السقط صلي عليه ورث، إذا استحل السقط صلي عليه ورث، وهذا الحديث ضعيف إلا في الصلاة فيصلى عليه. أما الإرث فلا ينبني عليه، الإرث إذا ثبت به الروح فكان أو إذا ثبت به الروح واستحل سارقا، إذا استحل سارقا وهو بعد تمام مدة أمره ففي هذه الحالة يرث، أما إذا كان هو سقط لم يتم خلقه لكن نفخ به الروح وفي هذه الحالة لا يصلى عليه. أما إذا كان قبل نفخ الروح يعني سقط ميتا لكنه بعد مدة نفخ الروح على ما جاء أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم المرق وينفخ فيه الروح، والذي يظهر الله أعلم أنه لا ينفخ فيه لا يصلى عليه إذا كان لم ينفخ فيه الروح، لأنه لا يسمى ميتا بهذه الحالة لأنه لا روح له مطلقا أو لم ينفخ فيه الروح، وبذلك لا يسمى ميتا فيدفن في مقابر المسلمين في أي مكان ولا يرمى في أي مكان. نعم. فإذا أما الرواية التي جاءت أنه إنما إذا استحل سارقا ورث أو ورث، فهذا فيما إذا كان عند الولادة ثبت صوته، ومن هنا جاءت مسائل قبول القابلة واحدة أنها قالت أنه استحل ولم يستحل، جاءت مسائل في بحث العلماء رحمة الله عليه. فإذا المتفق عليه الظاهر إذا استحل سارقا عند الولادة ومات بعده فيورث، أما إذا كان مات ميتا ففي هذه الحالة هو الذي قال لا يورث. نعم. أما الصلاة فتصلى عليه. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطفل يصلى عليه، المقصود بالطفل والله أعلم. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الروايات أنه بعض الروايات السقط الطفل يصلى عليه، هذا هناك ذكر اللهم صل على محمد وآله وسلم. نعم. وفي رواية قال الشيخ الألباني رحمه الله تشرف الصلاة على من يأتي ذكره الطفل ولو كان سقطا هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، و طفل، وفي رواية أن السقط صلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أبو داود والنسائي وغيره بسند صحيح. فالمقصود أنه الظاهر هو السقط الذي يسقط قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، وإن كان بعد نفخ الروح، أما إذا كان بعد نفخ الروح ولو سقط في الشهر السادس خامس هكذا صلى عليه. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار دمشقي كان قد تلقن، قال حدثنا الربيع ابن بدر، الربيع ابن بدر ابن عمر التميمي متروك الحديث، التميمي متروك الحديث، قال حدثنا أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحل السبي صلي عليه وورد، إذا استحل السبي صلي عليه وورد. وقلنا إن هذا ضعيف جدا، ولكن لم يصح فيها إلا إذا أورث صلي عليه وأورث إذا استحل، أما إذا لم يستحل فلا يورث. هذا صحيح إلا أنه في السقط الذي يكون قد سقط وهو لم يتمم خلقه، وفي هذه الحالة لا يورث، إنما هو يصلى عليه فقط إذا كان سبب في الروح فيه. نعم. ثم قال صححه الشيخ الألباني وفي أحكام الجنائز أيضا. نعم. الظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان رفعت فيه الروح، واشترط بعضهم أن يسقط حيتا، إذا استحل السقط صلي عليه، ولكن حديث ضعيف لا يحتج به كما بينه العلماء. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله: حدث باب ما جاء، قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا البختري، بختري ابن عبيد، هو بختري ابن سلمان ابن عبيد الطابخي الشامي متروك عن أبيه هو سلمان. نعم. بختري ابن عبيد، بختري ابن عبد ابن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم. الفرط وإن لكم فرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون يذهب إذا كان الناس يسافرون أو في غزوة أو في أي سفر مشتركين، فيرسلون ناسا أو شخصا يتقدم في طريقهم ويهيئ لهم مكان النزول أو يعرف مكان النزول ومكان الماء وغيره، فهذا هو الفرط. نعم. فصلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم، قد ذهبوا إلى ربكم، قد يشفعون لكم عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الروايات الأخرى، لأن هذا هو المقصود. وحتى أنه جاء في بعض الروايات وأظنها صحيحة أن السقط قد يكون يأتي يوم القيامة وسرته مع أمه يجرها حتى يدخلها إلى الجنة أو في الجنة. نعم. على كل حال الله صلاة عليه إذا كان قد ثبت وعوه، والصلاة هذه ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أو صلى أو أمر بالصلاة. وأما هذا الحديث بهذا اللفظ فهو ضعيف جدا. باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفاته. ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ إبراهيم هو المشهور الذي ذكر أيضا. قد مات أحد أبنائه الآخرين في مكة، باب ما جاء في ذكر في إثبات على إبن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الفاتحة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة. قال حدثنا محمد بن بشر بن فرافسة ثقة. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هو الأحمسي ثقة. قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مات وهو صغير، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لعاش ابنه، ولكن لا نبي بعده وهو معنى قوله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان إبراهيم لعاش إبراهيم. وبهذا المعنى جاءت الرواية أيضا. والحديث أخرجه البخاري بهذا الإسناد تماما. وقوله تعالى والحديث بمعنى الآية الكريمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني لم يجعل أحد أبنائه أن يبلغ مبلغ الرجال حتى يكون نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهنا ذكر فقط موت، لم يذكر إلا أنه هل رأيته؟ قال نعم، لكن مات وهو صغير. وهو صغير صغره أو صغره أيضا يحتاج أن نعرف في أحاديث أخرى أنه كان في مدة الرضاعة. لما يأتي الحديث قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد هو ابن عبد الكبير البصري صدوق. قال حدثنا داود بن شبيب هو البصري الباهلي. قال حدثنا إبراهيم ابن عثمان هو إبراهيم ابن عثمان ابن أبي شيبة وهو متروك ضعيف جدا. قال حدثنا الحكم ابن عتيبة من الفقهاء الثقات عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن له مرضعا في الجنة، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولو عاش لا أعتقد أخواله القبض، وما استرق قبطي قط هنا اللهم صل على محمد. الحديث واضح جدا في معنى أنه لو عاش لكان صديق النبي، ولو عاش لأعتقد أخواله القبط وما استرق قبطي. الشيخ الألباني جعل هذا الجزء ضعيف والباقي صحيح، إن له مرضعا ولو عاشر كان صديقا نبيا، أما لا أعتقد أخواله القبط وما استرق قبطي هذا قال صحيح سوى هذا الجزء. نعم، فأدخله في الضعيفة لأجل هذا. ثم قال حدثنا عبد الله ابن عمران الأسدي ثقة. قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي. قال حدثنا هشام ابن أبي الوليد أبو الوليد زياد اسمه زياد ابن أبي تميم القرشي متروك زياد بن أبي الوليد عن أمه، أمه لم تعرف، عن فاطمة بنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال أن عن أبيها الحسين بن علي قال لما توفي القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا رسول الله درت لبينة القاسم، يعني اللبن الذي كان بعد ولادة قاسم ونسبت اللبينة إليه، درت لبينة القاسم، فلو كان الله أوقعه حتى يستكمل رضاعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التمام رضائه في الجنة. قالت لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله تعالى فأسمع الله صوته وأسمعك صوته. قالت يا رسول الله بل أصدق الله ورسوله صوته صوت الرضا ماذا حتى تصدق؟ فقالت أصدق الله وأهري بها أنها تصدق ولا تكذب أبدا ولا تشك أبدا. وأي مسلم. فهنا هذا الحديث ضعيف جدا لكون فلان متروك ومتهم بالكذب. نعم هشام بن أبي الوليد متهم بالكذب. ثم بعد ذلك قال وإنما ثبت هذا الرضا لإبراهيم عليه السلام بالحديث الصحيح. قال حدثنا قال باب ما جاء في صلاة على الشهداء ودفنهم. قال حدثنا نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش أن يزيد بن أبي زياد وهو الكوفي ضعيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن مقسم عن ابن عباس قال أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أي أتي بالشهداء يوم أحد فجعل يصلي على عشرة وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع. نعم قال هنا ما أدري كيف يقول البوصيري قال ماذا قال هذا إسناد صحيح رواه أبو داود وماجه من حديث ابن عباس أيضا بغير هذا السياق وأخره في الصحيحين. ما دام ابن أبي زياد يزيد ابن أبي زياد هو ضعيف فكيف يكون صحيحا؟ لكنه الشيخ الألباني أيضا يقول فيه شيء هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة. نريد أن نفصل هنا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره يعني الشهداء أحد. ثم عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصلى على أحد على أهل أحد صلاة الميت بعد 8 سنوات. هنا صحيح التعليق صحيح والإشارة إليه الأحكام. إذا كان صحيح يعني كيف والإشارة إلى أحكام الجنائز؟ هل هذا من عمل يعني المحققين؟ نعم وهو خطأ في الحقيقة. أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد ومعلوم أنه الصحيح في هذا أنه لم يصلي على أحد من الشهداء غير حمزة يعني شهداء أحد. وهنا يقول أتي بهم يوم أحد فدل الحديث الذي في ابن ماجه أنه قال أنه يدل على أنه صلى بهم يوم الغزو ويوم أحد نفسه وكان يصلي على عشرة وحمزة هو 11 أو يكون حمزة هو 9 والعاشر والتسعة يرفعون ثم يعطون بالتسعة وحمزة إلى آخر من صلي عليه. إذا كانوا شهداء كم ذكروا 85 أو 78 وكان 7 مرات أو 6 مرات يكون رفعوا وحمزة صلي عليه كما هو. فهنا مخالف الله أعلم لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد على أحد إنما صلى عليهم بعد 8 سنوات كما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنوات كالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر حمد الله وأثنى عليه وقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن وإن عرضه كما بين أيده إلى جعفة وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتدروا فتهلكوا كما أهلك الذين من قبلكم. نعم. فعلى كل حال أن الذي ثبت هنا فالتعليق هذا الإشارة إلى الأحكام يعني علقوا عليه شيء ما وهو خطأ بهذا العموم لأن الحديث مخالف لما جاء عند أحكام الجنائز ويخصص حمزة فقط لا غير ولا يذكر حديثا أنه يصلي صلى على أحد غيره. ثم قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال أخبرنا الليث بن سعد. محمد بن رحمة المصري ثقة الليث بن سعد المصري ثقة عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم كان أنا قتل أحد في ثوب واحد وليس معنا أنه في يوم أحد نعم في ثوب واحد نعم يجمع في قتل أحد في ثوب واحد نعم هذا عند الدفن وقال أيهم أكثر حفظا للقرآن فيعني أيهم أكثر حفظا في مقدار حفظ القرآن يعني فإذا أشير له إلى أهل مقدم جلاد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا ولم يغسلوا. فهنا في الحقيقة أيضا يعني خاصة الشهداء كانوا يغسلون بدمائهم فيه دليل على خلاف ما رأيت كتاب أن أحدا ألف قال الإجماع على نجاسة دم الدم على نجاسة الدم مطرقا هكذا قال الإجماع على نجاسة الدم وأكثر كتب الفقه أيضا تذكر هذا الشيء أن الدم نجس لو كان نجسا لما غسل لما دفنهم بأنجاسهم وقد كان الصحابي رضي الله عنه غسيل الملائكة حنزلة لما لم يعلموا أرادوا أن يغسلوا أنه لم يعلموا أنه جامع امرأته ولم يغتسل فغسلت الملائكة. ثم قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد ابن عبيد الله ابن الربيع صدوق كان يخطي أنه قال حدثنا علي بن عاصم علي بن عاصم بن سحيب الواسطي صدوق أيضا يخطي عن عطاء بن السائب صدوق اختلط عن سعيد بن جبير التابعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. نعم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد معلوم أن الغزوة والجهاد يلبسون الخوذة ويلبسون الدرع الذي هو من الحديد والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين كما جاء في الروايات للاتقاء من السيوف وغيرها. فإذا قتل أحد منهم في هذه الحالة ويكون عليه هذا فعند الدفن هل يدخل الحديد في المقبرة في القبر؟ لا. هذا هو الحكم يعني الظاهر. ولو كان أنا الذي يظهر لي أنهم لأنهم لو كانوا يدفنون بأسرادهم لاشتهر عند الصحابة ولا نقل ولم ينقل أن أحدا منهم قد دفن بسلاحه. نعم. فإذا ينزع منهم الحديد وكذلك الجلود إذا كانوا لابسين شيء الجلد الذي يكون تعليقا للكنانة كنانة التي هي بيته السهام وكذلك الجلود التي تكون تعليقا للسيوف. نعم طويل العماد كثير الرماد يسمونه عماد أيضا. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل هشام بن عمار في بعض الضاب وجاء سهل ومقرونا معه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس والنقيب سمع نبيحا العنزية هو نبيح بن عبد الله الكوفي العنزي الكوفي ثقة يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة كانوا نقلوا إلى المدينة. هنا يعني الظاهر القتلى أحد أو أي شهيد قتل في معركة فيدفن هناك في موضع دفنه في موضع شهادته. نعم هذا هو الحكم ولا ينقل لا ينقل إلى ولو كان إلى مكان أطهر أو أقرب في مكة أو المدينة في داخل البلد إن كان يعني نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف أن أحد وهو خارج المدينة في تلك الأيام داخل حدود حرم المدينة. فنقلت أخت عبد الله جابر بن عبد الله عمة جابر نقلت عبد الله أخاها إلى المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا إلى مصارعهم إلى مصارعهم. نعم هذا هو الحكم وكفى أنهم بفضل الله تعالى والأرض تشهد وغيرها كلها يوم القيامة بأن هؤلاء دفنوا وقتلوا هنا ودفنوا هنا. باب ما جاء في صلاة الجنائز في المسجد. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني نعم ثقة عن صالح مولى التوأمة صالح مولى التوأمة هو صالح بن نبهان وكان صدوقا اختلط لكن سماع ابن أبي ذئب منه قبل الاختلاط فإذا الإسناد يكون صحيحا لأن صالح وإن كان يختلط صالحا أو حسنا فليكون يعني ليست إلا اختلاط صالح فإن ابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط كما نص عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له ليس له ما معنى ليس له هذه مما يعني يحتاج إلى التأويل والنظر فيه. أولا في الحقيقة قال هذا اللفظ قال صاحب المعبود وقع في نسختين عتيقتين لفظة عليه فليس عليه شيء يعني من صلى على المسجد فلا ذنب عليه وفي نسخة عتيقة لفظة له. هنا في الحقيقة يعني اختلفوا فيه نعم وغير واحد قال الخطيب لا شيء له هذا هو المحفوظ في هذا ويحتاج إلى تأويل على كل حال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدام صلى والحديث ذكره بعده عائشة رضي الله عنها فبنفسه فهم ابن ماجه أن المقصود منه ليس له ليس له أجر والله أعلم ليس له شيء من الأجر لكن ما دامت النسخ قد اختلفت فالذي يظهر إذا كان نسختان عتيقتان تدلان على هذا واحد منهم قد يكون الخطأ يحصل به النسخ والأئمة رحمة الله عليهم ينخلون حرفا حرفا ويرجعون النصاب إلى أو الصواب إلى نصابه فهنا إن شاء الله الصواب فيه أنه ليس عليه شيء يعني ليس عليه ذنب لا يظن أن الجنازة كيف تدخل في المسجد. وقيل لا شيء للمصلي من زيادة الفضل يعني من تفسيره من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء شيء زائد من صلاته على في المصلى أي مصلى الجنائز. فلا يظن الإنسان أن صلاة الجنازة في المسجد أكثر أجرا، فليس له أجر أكثر مما نعم ليس له أجر أكثر مما إذا صلى في المصلى. أيا كان على كل حال يكون مسجد وغيره بالأجر سواء إن شاء الله. والدليل عليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يونس بن محمد، يونس بن محمد المعلم المؤدب ثقة، قال حدثنا فليح بن سليمان، فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ، هكذا صدوق نعم فليح بن سليمان الأسلمي صدوق كثير الخطأ. والبخاري رحمه الله أخرج منه ونقى أحاديثه عن صالح بن عجلان مقبول، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال ابن ماجه هذا حديث عائشة أقوى. هنا أسس لنا رضي الله ورحمه إذا اقترف الحديثان فينظر ما هو من هو أي الحديثين أقوى درجة، فيرجح فترجيح الحديثين عند اختلاف الحديثين. هذا الذي يريده، هذا الذي يريده إن شاء الله. نعم. فيقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء، هذا الحديث فيه بعض الضعف لكن الحديث والرواية جاءت صحيحة، وذكرها الشيخ الألباني وغيره. كل من يكتب في مثل هذه لا بد أن يكون يذكر هذا الحديث، هو أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء. فعائشة رضي الله عنها قد جاءت رواية قال لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة، لأن وهذا أيضا يدل على أن هناك قد تكون سنن يكون من السنة مباحة قد تكون تركت في بعض الأيام حتى تربى من تربى في هذه الأيام كأن هذه ليست بسنة فسماه بدعة. انظروا كيف يقول فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد، أخرجه مسلم وغيره. نعم. لكن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا والله أعلم كانت تكون خارج المسجد وفي مصلى الجنائز، كما جاء وكان القبر يحفر وجلس على رؤوسه الطير، وكان ينقط صلى الله عليه وسلم الأرض بعود كان في يده صلى الله عليه وسلم. فإذا على كل حال الذي يعني ثابت في هذا أنه ليس له أو ليس عليه، إنما المقصود منه ليس له شيء فاضل من الأجر، أو نقول إذا اقترف الحديثان فلا أقوى، وهو ما جاء عند البخاري ومسلم وبقصة واضحة جدا معروفة مشهورة، فهذا أقوى أي يرجح على الحديث الثاني الذي فيه كأن ليس له أجر إذا صلى في المسجد. باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها الميت ولا يدفن. قال حدثنا علي بن محمد ووكيع قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع البجلي ثقة، قال حدثنا عبد الله المبارك جميعا عن موسى، عن موسى ابن علي ابن رباح، موسى ابن علي ابن رباح ليس علي علي هكذا. قال سمعت أبي علي هو أيضا ثقة يقول سمعت عقبة بن عامر يعني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب الشمس. يعني وهي وهو وقت خفيف قليل ينبغي أن ينتظر ولا يدفن في هذا. ومن هنا كانت عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن الأوقات المنهي عنها عند طلوع الشمس وعند الغروب وعند قيام الظهيرة، يعني ليس إذا كان طلعت الشمس وارتفعت شيئا ما فليس أو قبل طلوع الشمس لا يكون منهيا عنه، إنما يكون عند طلوع الشمس. كذلك ما من بعد العصر إلى ما قبل المغرب لا يكون منهيا عنه إلا عند غروب الشمس، هكذا كانت تقول الظاهر لأجل هذا الحديث. لكن ما حكم المسألة في الصلاة هناك الذي يظهر أنه يجوز للإنسان أن يبدأ وخاصة إذا دخل فلا يجلس حتى يركع ركعتين وينتظر؟ أما هذه المسألة فيمكن أن يقال أنها خاصة بدفن الميت فلا يتحرى دفنه في هذه الأوقات الثلاثة. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال أخبرنا يحيى بن اليمان الإجري في ضاب قال أن من هذا الخليفة أنا طاعن عن ابن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره. في الليل الدفن في الليل هذا الحديث حسن لغيره كما جاء في حديث المرأة والرجل، المرأة التي كانت تقوم المسجد في الساعة ودفنه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأسرج في قبره إدخال السراج أيضا في القبر لتحيته حال المسجد الميت ليس يكون إن شاء الله مكروها ولا منهيا عنه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال نتركه للغد إن شاء الله، نتركه للغد الله يبارك فيكم. السلام عليكم. طيب أحسن الله إليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وفي عمركم ونفعنا بعلومكم اللهم آمين. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.